بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عما ذكره قائد الشهيد شهيد القرآن حول أولئك المبطلين الذين أدخلوا في الروايات أو في الحديث أشياء تسيء إلى القرآن الكريم وتوهم أن هناك صور وآيات أنقصت منه، وهم الذين سماهم الإمام القاسم بقوم مبطلين، قال: وقد قال قوم مبطلون عماة لا يعقلون أن قد ذهب منه بعضه فافتروا الكذب فيه وهم لا يشعرون. وذكر السيد حسين نماذج عن ذلك من كلام أشار إليها أبي موسى الأشعري وعائشة وغيرها، وذكرنا في الحلقة السابقة ما رواه المحدثون عن أبي الأسود الدؤلي وما ذكره عن أبي موسى الأشعري من أن هناك صورة مثل براءة، مثل صورة التوبة، كلها أنسيت ولم يبقى منها في ذهنه إلا لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. كذلك سنذكر روايات أخرى لنبين هؤلاء للأسف كما قال عن الإمام القاسم قوم عماة لا يعقلون، لا يفكرون، لا يعتبرون إلى آخره. وطبعا هذه النصوص للأسف هي التي يستدل بها المبشرون، يستدل بها الملحدون إلى آخره. طبعا هم عندما عجزوا أن يجدوا في القرآن الكريم ما يدل على ضياعه أو زيادة فيه أو نقصان منه ذهبوا إلى الروايات، وهكذا مثل يذهبون إلى التفسير، يذهبون إلى مصادر خارجية. لكن نحن عندما نذهب إلى الكتاب المقدس فنجد التحريف واضحا فيه في داخله، بينما القرآن الكريم يذهبون إلى المصادر الخارجية، ومنها أهم مصادر عندهم هي مصادر كتب الحديث. طبعا مصادر الحديث للأسف موجودة في السنة والموجودة حتى في الشيعة، حتى أن هناك من كتب كتاب في المدرسة الشيعية طبعا إخبارية في هذا الأمر، وأتى بنصوص كلها أيضا من هذه النصوص الواردة في المصادر السنية بالإضافة إلى حديث أخرى، كلها طبعا تخالف القرآن الكريم. وما ذكره الإمام القاسم هو رد على أولئك الغلاة والمنحرفين، الغلاة الذين انتسبوا زورا وبهتانا لعترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحذر منهم أئمة الهدى، كلهم حذروا من الغلاة. والإمام القاسم نفسه له رسالة في التحذير من الغلاة. وهكذا في كل الأمة نجد النصوص الكثيرة في التحذير منهم، والقرآن الكريم نفسه يحذر منهم. من تلك الروايات أيضا ما يروونها عن عمر أنه قال وهو يخطب الناس على المنبر: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجل فقرأناها. انظر الله تعالى أنزل هذه الآية فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه ورجمنا بعده فأخشى أن طال الناس بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق. ثم طبعا هذه الآية التي يذكرونها الشيخ والشيخة، انظروا حتى صيغة الآية التي يذكرونها دليل على أنها لا تنسجم، الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البتة. طبعا هذا حتى في اللغة العربية البليغة لغة الشعراء ولغة الأدباء وغيرهم لا يتكلمون مثل هذا الكلام. الله تعالى لو كانت هذه الآية هكذا لا ذكرت، الله تعالى ذكر الزانية الزانية فاجلدوا، الآية واضحة في القرآن الكريم، فلماذا نرغب عنها إلى هذا؟ طبعا دليل أن هذا الأمور كلها مفتعلة، هذه الأمور كلها نصوص مدلسة وضعتها الفئة الباغية أو وضعها هؤلاء أصحاب العقول المنحرفة ليسيئوا إلى الدين. الأعداء عندما عجزوا أن يمسوا القرآن الكريم ذهبوا إلى هذه النصوص، ذهبوا إلى السنة وفتحوا المجال. كل شخص يرونه هكذا، يرونه ربما في المسجد يكون ثقة، وثم يقبلون حديثه، مع العلم أن الله تعالى يذكر أن هناك منافقين لا يعلمهم حتى رسول الله، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، بينما يقولون أن البخاري وأن ابن حيان وأن مسلم وأن هؤلاء يعرفون عشرات ألوف من الناس ويميزون بين الثقات وغير الثقات، ثم يقبلون حديث فلان ويتركون حديث فلان. وبالتالي هذا سهل الأمر، على المدلسين وأن يضعوا ما يشاءون من الأحاديث، وبالتالي هذا لا يضر بحفظ القرآن. القرآن هو ذلك النص المتواتر الذي لا يحتاج إلى أسانيد، أما ما عدا فهذه نصوص وضعت بعد ذلك ونعرف تاريخها ونعرف حتى رجال الذين ذكروها ونعرف مبلغهم من العلم. كثير منهم كل شخص له كما يقال تراثه، يعني بعضهم كان يعني كل طبعا كثير منهم كانوا من بني أمية وبني العباس أو كانوا خدم عند السلاطين أو كانوا علماء رواة عندهم، وبالتالي ساهموا في هذه الأمور. مثل ذلك ما يروون عن عمر أيضا قال: إن كنا نقرأ فيما نقرأ أن لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم. مثل ذلك ما ذكره طبعا أشار إليه السيد حسين من الرواية المروية عن عائشة، طبعا هذه رواية خطيرة جدا وهي تنتشر في المواقع خاصة المسيحية وغيرها، مع علمهم أنها ليست يعني روايات مثل ما يعني مثل ما الآن الصحف الصفراء تنشر أخبار كاذبة ومزورة. فيروون عن عائشة قالت: لقد أنزلت آية الرجم ورضعات الكبير عشر فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي. لهذه الآية يعني أي كل الصحابة كل يعني الإمام علي كل هؤلاء يعني كانت لهذه الآية كلها كانت مخزنة عند عائشة فقط، مخزنة في ورقة تحت سرير في بيتي. فلما اشتكى رسول الله تشاغلنا بأمره ودخلت دويبة لنا فأكلتها، حيوان دخل داجن فأكلتها. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله قال: تشاغلنا بموته فدخلت داجن فأكلتها. وبالتالي هذه الآية ذهبت، أي هذه الآيات ذهبت. لماذا؟ لأنها أكلها ذلك الداجن. طبعا هذا مستحيل، القرآن الكريم يحفظ رسول عندما تنزل الآية الكريمة يهتم بها، يعني كيف كان يدعو إلى أولا هي تحفظ في الصدور، الكتابة مجرد توثيق، لم تكن هي الكتابة هي الأصل في حفظ القرآن كما سنرى. الكتابة هي حفظ الصدور، يعني الله هي الأساس، وتلك الكتابة مجرد توثيق خارجي. فرسول الله كان يدعو إلى الكتابة، وبالتالي هذه النصوص كلها وضعت لمحاولة، هي من المحاولات التي استعملها الأعداء لهذا الأمر. طبعا هذه نماذج مذكورة للأسف كما قلنا، وذكر هؤلاء الناس ما يسمون بالحشوية حاطب الليل، ثم وضع لها تصنيف تحت ما يسمى النسخ تلاوة، وصار يدرس في أصول الفقه وصار يدرس في علوم القرآن، والطلبة للأسف يحفظون هذه الأمور وكأنها حقائق ثابتة مع كونها معارضة للقرآن الكريم. سيد حسين ذكر مصدر هذه الروايات فقال: تجد كل باطل يأتي من عندهم، هؤلاء الذين للأسف هؤلاء الحشوية الذين ينشرون مثل هذه الأمور، ثم يأتي ما يسمون أنفسهم محققون أصوليون وعلماء علم القرآن إلى آخره فينشرون مثل هذا الأمر. قال: ناس اندس فيهم يهود فعلا، طبعا هذا معروف أن كعب الأحبار وهب المنبه وغير طبعا هؤلاء كانوا في الجيل الأول من سلف هؤلاء الحشوية وكانوا مقربين لمعاوية وغيره. ويقول: عندما تأتي أنت، عندما تأتي تتأمل من أين أتى المسلمون فقدمت أشياء، مع أنه بحين ما كان عند العرب خبرة يعني في ذلك الوقت. هذا طبعا كلام يذكره أيضا ابن خلدون، أنهم استعانوا بهؤلاء، استعانوا باليهود وكانوا يلجأون إليهم وكانوا يسألونهم. وبالتالي يقول: بنو أمية عندما حكموا ما كان عندهم خبرة في مسألة كيف يعمل، خبرة في كيف يرسم أشياء في كيف، لكن اليهود كان عندهم خبرة، عندهم خبرة مئات السنين من قبل، جربوا مع المسيحيين من قبل، عندهم خبرات في مسألة التحريف، مسألة التضليل وكيف يقدم بشكل مسبوغ وبصبغة دينية، لذلك أدخلوا هذا الأمر. مثل ما عند اليهود، عندهم طبعا اليهود حرفوا التوراة العهد القديم، التوراة وغيرها من الكتب، ثم أضافوا إليها التلمود وأضافوا إليها أشياء جديدة كثيرة جدا مثل ما حصل في هذه الأمة. طبعا القرآن لم يستطيعوا تحريفه، ولكن أضافوا يعني الكثير من التلاميد أو التلمودات التي ربما تعقب على القرآن وتمسح كل ما جاء في القرآن. يقول السيد حسين: أن يكون تشكيك في موضوع القرآن يقرأ الناس تشكيك في الجامعات. للأسف قال: هذه النصوص التي ذكرناها تدرس في الجامعات، في كتب تتحدث عن علوم القرآن، تتحدث عن كيفية جمعه، لولا أن الإنسان واثق من القرآن لكان هذا كله تشكيك فيه، في قصة جمع القرآن. طبعا هذه القصة أيضا مهمة، يعني يعني كيف جمع عثمان وكيف أحرق المصاحف وكيف إلى آخره، وبالتالي يصورون وكأن القرآن الكريم ألغي وأضيف وحصله مثل ما حصل في مجمع نيقية في المسيح. يقول هذه كلها للأسف دليل على يعني خفة عقول من يدرس أو يفعل مثل هذا الأمر. ثم ذكر نماذج من الكتب المعاصرة التي تدرس أمثال تلك التشكيكات في القرآن الكريم، فقال خبص عملوها، يعني خبص يعني كلمة عامية، يعني شيء عملوا شيئا يعني ليس جيدا ليس صحيحا، شيئا يعني لا شيء يعني لا يمكن يعني اعتبار. يعني في كتاب ذكر مثال، يعني كتاب قال في كتاب علوم القرآن القطان، هذا كتاب مشهور ويدرس وأحيانا مقررات الجامعات، وعلوم القرآن أيضا لواحد مصري آخر قد نسيت اسمه، طبعا كتب كثيرة فيه كتب علوم مباحث في علوم القرآن، قال بهذه الطريقة يجعلك تشك في القرآن، لولا أن الإنسان واثق أن القرآن أعلى من أن يحتاج إلى روايات. طبعا هذه الروايات في جمع القرآن، هذه الروايات الواردة في نسخ التلاوة كلها، قال تنشر هذا التشكيك، مع أن القرآن يثبت أنه لا مجال فيه للزيادة ولا للنقصان. يقول حدثنا فلان عن فلان قال نزل، وحدد له آية تنزل، أو أن يحتاج إلى 2 شهود، قالوا تأتي آية فيأتي ب2 شهود على أن هذه الآية في القرآن الكريم. طبعا هذه كلها أحاديث واردة في جمع القرآن، يشهدون أن هذه الآية هي آية، وعمر قال معه آية، لكن قال ما رضوا أن يقبلوها منه، يعني لأنه ما حصل شهود عليها، يعني شخص جاء برواية يعني قال يعني فلم يقبلوها لأنه ما حصل شهود عليها. أليس هذا الكلام كله باطل، تشكيك في الموضوع؟ طبعا هذا كله دليل على أن هذا الأمر يعني لا علاقة له بالقرآن. هذه التحريف هذه كلها إضافات، هذا من التحريفات التي وقع حاول الشيطان يعني تمريرها للدين، وسنتحدث إن شاء الله عنها بتفصيل عند الحديث عن المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والتحريف وكيف دب التحريف لهذه الأمة وليس لكتابها. أفرق بين التحريف الذي يقع في فهم القرآن أو التحريف الذي يأتي من أمثال هؤلاء وبين تحريف القرآن الكريم نفسه، فهذا مستحيل. ثم استدل على حفظ القرآن الكريم بمحتواه، فقال القرآن الكريم يشهد على أنه كامل عندما ترى أنه ليس هناك شيء أغفله نهائيا. فإذا افترضنا شيء من القرآن نقص، هذا هو لا يعني شيء، هذا يعني لا يوجد شيء يتناوله، لا يوجد حاجة إليه، كل أمر مثل ما قال تعالى تبيانا لكل شيء. يعني هذه الكلمة دليل على أن القرآن محفوظ، لأنه كل شيء نجده في القرآن الكريم، وبالتالي عندما يقول تبيانا لكل شيء ثم نجد أن كل شيء، سنتكلم عن هذه الآية بتفصيل عند الحديث عن خاصية التبيان في القرآن، هذه خاصية مهمة جدا وهي دليل على حفظ القرآن. طبعا كل الخصائص لها علاقة بحفظ القرآن، فالقرآن الكريم يبين كل شيء وبوضوح وبتفصيل، وبالتالي هذا دليل أيضا على حفظ القرآن. ضرب مثالا على ذلك بالهوة التي يجدها من يقرأ كتب اليهود، فقال له هذا معروف، إذا واحد يراجع بعض الكتب القديمة عند اليهود تجد هوة وتلمس أن فيها تحريف، أدخلت عبارات أخرى عندما ينقلون النصوص أن هناك حاجة إلى حاجة هي ناقصة. أن نجد أن مثل في العهد القديم نص بأن موسى عليه السلام توفي في التوراة، يقولون بأن التوراة أوحيت إلى موسى عليه السلام، ثم يذكرون بأن التوراة يعني بأن التوراة ورد فيها أن موسى عليه السلام توفي، وهكذا أمثلة كثيرة. ثم ذكر قول الإمام القاسم فافتروا الكذبة فيه وهم لا يشعرون. طبعا هذا الكلام يعني هؤلاء يعني صنفان، إما أنهم كانوا يقصدون ذلك وهؤلاء هم الفئة الباغية، هؤلاء هم المخادعون، هؤلاء هم المغضوب عليهم، وإما أناس مغفلون كما قال الإمام القاسم وهم لا يشعرون، مغفلون أغبياء يحفظون فقط كحاطب ليل، يجمعون الحطب الليل الذي يجمع الحطب ويضع مع الحطب الحيات والعقارب، فيضع رزقه ويضع كذلك السم الذي يقتله، هؤلاء كذلك لأنهم لا يعملون عقولهم، لا يفكرون، لا يتحرون، لا يحققون، وبالتالي وقعوا في هذه الأمور. والحمد لله رب العالمين.